وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، زواج السنية من الشيعة يجوز لو جميل، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا أخبرينا بالسؤال الثاني. السؤال الثاني يعني بعض الناس يدعون أنه جهاد ويسكون الحرب الوطني والدية، هذا هم يجوز وما يجوز؟ جزاك الله خير وكشف. إن شاء الله تسمعين الآن حديث الله آداب الدعاء. جميل. لأنك انقطعت أنا في آداب الدعاء. أحسنت. فأنا قلت ثم إن شاء الله تكلمت الموضوع. منها الإخلاص كما قلنا، منها اختيار الأدية الشرعية أن لا يدعو بإثم ولا قطعة رحم، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى في خير لا يدعو بشر. منها حضركم الله أن يدعو الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، فيقول يا حي يا قيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ونحو ذلك. منها لو كرر الدعاء ثلاثا فقد فعله صلى الله عليه وسلم، ويختار جوامع الدعاء ويترك ما سوى ذلك، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انساك العفو والعافية، ونحو هذه التي الجامعة. منها أيضا أن يدعو لا يتعدى في الدعاء، فإن كما أخبر صلى الله عليه وسلم القوم سوف يأتون يتعدون في الطهور والدعاء الاعتداء، مثل التفاصيل التي ليست مهمة وليست مقصودة وما فيها من الإثقال والإملال. سعد بن أبي وقاص دخل واحد ابنه يدعو قل أسألك يا ربي القصر الأبيض على يميني يمين داخل الجنة، قال يا بني إياك والاعتداء في الدعاء، فإن صلى الله عليه وسلم أخبر أن سوف يقوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا من الاعتداء. إذا دخلت الجنة فقد أمنك الله ما تخاف وأعطاك ما ترجو. فينبغي أن ندعو بمجامع الدعاء، جمال جامع الأمور، جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. عائشة رضي الله عنها كانت تحب جوامع الدعاء. نعم، قالت عائشة، وكان يكرر صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقد نبه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، نذكر على سبيل المثال من حديث أبي بكر الصحيح، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، وأغفر لي ما خلت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قول لمعاذ في أبي داود، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قول العباس في مسند أحمد، اللهم إني أسألك العفو والعافية. قوله في سنن الترمذي لشداد بن عوف، قول اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، إلى آخر تلك الأدعية. بارك الله فيك. سنواصل لأن هذه أشياء مهمة. لكن معنا الأخ ناصر من السعودية، تفضل يا أخ ناصر. ناصر موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل معنا من السماعة يا ناصر. اي معك كيف الحال؟ حياك الله. اللهم صل الله. اقدر اكلم الشيخ هايل؟ تفضل معك. كيف الحال الشيخ هايل؟ اهلا وسهلا حياك الله. طيب انا والله ما عندي سؤال، بس اني ابغيت اقول لك والله اني احبك الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. وبعدين اذا عندك كتب او شيء تقدر مساني باع نبدا وكذا. نعم الله يحفظك ان شاء الله. مشكور. الله يجزاك خير يا شيخ لانت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا يا اخي ناصر اشكرك واحبك الله الذي احببتنا فيه. وهناك يا أخي كتب عن الأدعية، كتاب الأذكار للنووي، وكتاب حسن المسلم للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، وفي كتاب الوابل الطيب لابن القيم، وكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية شيخ الإسلام. هذه إن شاء الله ونحوها من كتب الحديث موجودة ومبسوطة، وفيها الدعاء الشرعي ثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. الشيخ أيضا كنت تكلم عن جوامع الدعاء، وتذكر أن الصحابة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية متعددة فقالوا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظه، فوجههم إلى أن يدعوا فيقولوا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كنت تتكلم في موضوع ذكرتني بهذا، الصحابة لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرفع صوته وبعضهم يخفض، قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فأنزل الله قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب يجيب دعوة الداعي، حتى إنه يقول سبحانه وتعالى إذا نادى ربه نداء خفيا، فإنه ناداه بصوت. وهذا الإخفاء في الدعاء يكون فيه ثمرات وفيه يعني محاسن، منها أنك إخفاء في الدعاء يدل على أنك مخلص في دعائك ما تريد إظهاره عند الناس، ومنها أنه أبعد عن التشويش، ومنها أنه ثقتك في أن الله يسمع ويطيرك جعلك تخفض صوتك، ومنها أنه نعمة يقول قد يحسد عليها، لأنه من النعم الجليلة الناس يحسدون الآن على نعم الدنيا بين النعم نعم الآخرة نعم معرفة الله عز وجل وحب الله والدعاء وعبود أعظم. هذه يعني من بعض اللطائف. أحسنت بارك الله فيك. يبدو أن معنا اتصال من الأخت فايزة من السعودية. تفضل يا أخت فايزة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. دكتورة مرحبا الله يحييك. ارفع صوتك يا يعني نفسي تعمل الجهد ليس من يحفظ القرآن واطلب العلم ومن ينطخ كانت خارج الجنة كما فرق في أدى. جميل خلاص جميل. بحاول نحفظ الوقت تحفظ القرآن وطلب العلم بس يعني حين ينضبط وقت ونحفظ الذكر أحيانا ما يريح الوقت عندي ما. بارك الله فيك. وصل سؤالك يا أخت فايزة. في شيء؟ دكتور يعني أنا لي كتابات أكتب مقالات أدبية نعم كتب يعني دائما يعني أقرأ منها. والله بإذن الله. يعني كتب بس من أحفظ يعني أحفظ من القرآن من كتب العلم من أحفظ منه لك. بارك الله. لعلك الأخوة يزودونك بعنواني ورقم الهاتف وهذا نتحدث فيه. كيف أخبرك؟ عندهم من الأخوة الذين اتصلت بهم في الكنترول الآن يعطونك إياهم يسمعوني الآن. بارك الله فيك أختي الكريمة. الأخت حريصة جزاها الله خير على حفظ القرآن و والعلم. نعم. وتسأل عن العلم. العلم للرجال والنساء. نعم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فطلب العلم هذا مبذور ومطلوب من الجميع. وأرى أن حتى حفظ القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد استنى القرآن الذكر كان مدكر. يعني تحفظين على مهل ولا تستعجلين في الحفظ وكرري ما تحفظين. وعلى قدر ما تستطيعين تحفظين فإن الله سبحانه وتعالى يعذر عبده ويسامح عبده إذا ما استطاع. بعض الصحابة حسب القرآن كله هذا أفضل وبعضهم حسب الثلث بعضهم حسب الربع على قدر ما استطاع والتكرار فيه. وطلب العلم أيضا ميسر ما دام الأخت في الجامعة تخرجت فهو مسهل لها العلم الآن وعليها أن تقبل على طلب العلم من الكتب الشرعية الموثوق بها وسوف يبينها الإخوة من طريق الدكتور بإذن. وايضا الشيخ عايز نحثها على الدعاء لان نحن نتكلم عن الدعاء. فاذا دعت الله ان يسر لها الحفظ وحرصت على ذلك باذن الله سيسر لها الامر. انا اريد يا شيخ يقول كان في اثناء الطلب يمر وجهه في التراب شيخ الحسين يقول يا معلم ابراهيم علمني الله. ويا مفهم سليمان فهمني الله. وقل ربي ازدني علما علمنا سبحانه كيف ندعوه. يدعو الواحد منا الرجل المرأة في زيادة العلم وزيادة الفقه في الدين. أحسنت. وهذا شيء جميل والله وهي تجارب شخصية موجودة أنا متأكد عنده عند الشيخ عايض وعند كثير من الأخوة. يعني عندما الإنسان يدعو الله أن يحفظ وأن يساعده الحفظ سبحان الله ييسر الله أمره في هذا. أنا أريد أن أقول للأخت أم شيماء إن البرنامج برنامج خاص بهذه القضايا التي نطرحها وليس ببرنامج فتاوى فقط عشان أيضا من أجل ألا تظن أننا قد أغفلنا نشيما من العراق أننا قد أغفلنا اتصالها. لكن هذا البرنامج ليس مكانه مكان الفتاوى الدقيقة في مسائل الفقه وما يتعلق بها أليس كذلك يا أبا عبد الله؟ نعم نعم. وفي في العصر في إقراء برنامج خاص بالفتاوى اسمه فتاوى رمضان يمكن للأخت أن تتصل به وهو في الساعة 4:30 عصر كل يوم من رمضان. إخوة المشاهدين عذرا أبا عبد الله يبدو أن لدينا فاصلا سنأخذ الفاصل ثم نعود للحديث مع أبي عبد الله حول مسألة الدعاء. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أبا عبد الله. نحن مع الدعاء. عائشة رضي الله عنها يروى عنها أنها قالت لابن أبي السائب لقد سمعت أنك تحدث الناس تعظ الناس فقال نعم فأوصته بوصايا منها عدم السجع في الدعاء وقالت له إني أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون ذلك وعدم التعدي والتطويل في الدعاء. وهذه مسألة يبدو أننا في عصرنا يا أبا عبد الله أصبحنا نرى منها شيئا عجبا. فهل هذا الذي يجري خاصة في دعاء التراويح ونحن في رمضان وهذه الإطالة التي قد تتجاوز في بعض الأدعية عند بعض الأئمة ساعة إلى ربع هل هذا مشروع؟ هل هذه من آداب الدعاء؟ والحق أبلي والباطل لجلس. تفضل يا أبا. أحسنت يا أبا وسام. هذا من أهم الأسئلة خاصة في هذا الموسم هذا الشهر وسبق لكم أن سألتم سماحة الشيخ عبد العزيز باز عن هذا في مقابلتكم القديمة وبين الشيخ أشياء من المخالفة للسنة في الأدعية التي تحصل الآن. يا أخوة أيها الأئمة في هذا الشهر في العالم الإسلامي علينا نحاكم أعمالنا ودعانا إلى الكتاب والسنة. وأنا أرى يا أخي في بعض الملاحظات في الأدعية منها التطويل

الدعاء يوم عرفة ونحو تلك المناسبات الشرعية، ولكن تبقى داعي دائم لأن لله نفحات تعرض لها، فقد تأتيك ضحى أو تأتيك في الليل أو في دبر صلاة. كن عبدا لله دائما وأبدا، وسبح مع هذا الكون الذي سبح بحمد الله جل في علاه، فتجد الله سبحانه وتعالى معك. كان طبعا مثل ما ذكر الشيخ في مواطن خاصة بالدعاء، ثلث الأخير من الليل، دعاء المسافر، يعني مجموعة مواطن يوصى بها. إنما الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في كل مكان. مسألة مواطن استجابة الدعاء، أيضا الساعة التي في آخر يوم الجمعة، هذه من المواطن نتوصى بها لأنها مواطن فعلا يمكن تستجاب فيها الدعاء، وإن كان مثل ما قلت الله حاضر معنا في كل مكان. وأتوصل يا أسامة، السلف كانوا يتوصون بساعة الجمعة قبل غروب يوم الجمعة، كانوا يجلسون في المساجد، كانوا طاووس وكان مجاهد بن جبر وكان عطاء بن أبي رباح يجمعون طلابهم ولا يشتغلون بشيء من الدروس، وهم في علم ويتجهون إلى القبلة يدعون الله. رجائي من الإخوة ساعة الجمعة هذه ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة، هي ساعة زمنية يعني لحظات قبل المغرب، أن تحرصوا قبل المغرب، ولو كنت في بيتك ما استطعت أن توقف الاتصال بالجوال بأي وسيلة أخرى بأي اجتماع، واتجه في الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم، يقول أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه تنبيه منك عظيم. وأيضا أطلب من الإخوة في أدبار الصلوات أن يكثروا من الدعاء بعد قبل السلام، فإنه موقف يستجاب فيه ثم ليتخير كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو، لأن بعد السلام يأتي الذكر الذي هو تسبيح 33 الحديث. نعم، فهذه من المواقف العظيمة، ورجائي أن يدعى الله بأسماء العظمى، لأن الله يحب، يقول العلماء أن تدعو بالاسم المناسب للموضوع، يا غفار ارحمني، يا رازق ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ونحو ذلك. تستق الاسم، الطلب من الاسم ومن الصفة، وهذا يكون أقرب. وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، لأن الله أكرم من أن يجيب على مثل ويتك الأخرى، فأنت إذا قرنت دعاءك برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه صلى الله عليه وأجاب دعوتك، فنسأل الله أن يغفر لنا ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هذه أيضا سنتحدث عنها، لكن بعد ما نأخذ الاتصال. الأخت رحمة من الإمارات، تفضلي يا أخت رحمة من السماعة، تفضلي يا أخت رحمة، ننتظر. طيب، إذن الأخت رحمة انقطع الاتصال بها. هذه مواطن الاستجابة أيضا بين الأذان والإقامة، ورد بارك الله فيك، ورد في هذا أمور من بين الأذان والإقامة، يقول أهل العلم أن العبد متهيئ للصلاة ومقدم على طاعة، وبعد الصلاة لأنه أنتهى من فريضة ومن طاعة. ولهذا ابن تيمية يرى أن دعاء اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو قبل السلام، يقول في الصلاة في دبر الصلاة قبل، حتى لو كان في الفريضة، حتى النافلة والفريضة. ولكن ابن حجر في الفتح، يعني هذه مسألة خلافية، يقول لا، هو بعد السلام، وظن الظاهر أنه بعد السلام، لأن دبر الصلاة بعد شيء وأدبار السجود يعني بعد السجود. نعم، وهذه ما تضر إن شاء الله. ولكن المواطن الشريفة من الأماكن والأجنة يجاء فيها الدعاء أكثر، مثل يوم عرفة، مثل في الحرم، مثل في السجود ونحو ذلك، كما ورد يعني محددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الأخت رحمة من الأمارات معنا، تفضل يا أخت رحمة، نستمع إليك. رحمة، نحن ننتظر أن نستمع إلى حديثك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعدكم مبروك عليكم الشهر. بارك الله فيك. الله يسلمك. أسعدك الشيخ عادل. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. الله يسلمك الشيخ، كنت أبغى أسألك بخصوص إحنا النساء يمثل لنا فترة الدورة الشهرية في رمضان، كيف نستغل لما نقدر نقرأ القرآن؟ نعم. فكيف نستغل في الدعاء، في التسبيح، في الأذكار؟ في شيوخ يقولون نمكن نقرأ القرآن عادي. نعم، تسمعين في هذه كلها؟ وضح السؤال، وضح السؤال، وتسمعين الإجابة يا أخت رحمة. أخت رحمة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض لا يمنع المرأة من قراءة القرآن، وهذا الذي أفتى به الإمام مالك وغيره من العلماء. وقال ابن تيمية لم يصح منع الحيض من قراءة القرآن لحديث عنه صلى الله عليه وسلم، من قراءة القرآن بالمصحف، حتى بالمصحف، لأنه يقول ابن تيمية حتى لو خافت الحيض أن تنسى القرآن يجب عليها أن تقرأ. ومس المحدث المصحف لا يصح في حديث، حتى حديث لا يمس القرآن لا طاهر فيها اضطراب، وقالوا طاهر يعني مسلم، لأنه يقول سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، يقول المسلمون، لأنه لو أراد التطهر لكان المطهرين كما قال سبحانه الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالمسألة أن تقرأ القرآن وانتحاب لا بأس، وتذكر إن الله كثيرا ولا حرج في ذلك. بارك الله فيك. يبدو معنا الأخ يوسف من ليبيا، تفضل يا أخي يوسف. يوسف تفضل يا يوسف، نستمع إليك، كلمنا من الهاتف بارك الله فيك. أخ يوسف. ألو. نعم نعم تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. معلش من الشيخ عايز أطرني لو سمحت. تفضل تفضل أدم. الشيخ عايز أطرني. معك. ألو. ترى ألو. ترى بندفع عليك الآن يا يوسف. يس. لأن السلام ثلاث مرات وبعدين أنت. جزاك الله خير، لعلنا إن شاء الله نلتقي بك في لقاء آخر. الأب عبد الله فيه مسألة مهمة في قضية الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل الدعاء ما كان مأثورا عنه، ولهذا يمكن الأدعية المأثورة لو جمعها الأئمة كما تحدثنا من قبل في الصلاة كم تأخذ؟ يعني أتوقع 10 دقائق يعني، وفيها كل الخير. وقد جمعت في التسريبات أيضا الله يحفظك دعاء القرآن، الآيات التي في دعاء القرآن، ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدعاء الذي علمنا ربنا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنا بربكم فآمنا. الآيات فالقرآن والسنة كفيلة بأحسن الدعاء وأصح الدعاء وأبرك الدعاء. لكن مشكلة يا أخي، قد نبه العلماء أذكر سمح الشيخ النبه والمعلمين، لكن ما استمر، يعني أصبح الآن مباراة بين المساجد، وأصبح في تعقيد، وأصبح في نوع من الإخراج والدبرجة لهذا الدعاء ولفت الانتباه في الناس وصراخ بهذا الدعاء. الله يدعى باحترام وتقدير وخشية، حتى تجد بعض المصرح في المسجد يا رب يا رب وينادي ادعوا ربكم تضرعا بعيد فننادي قريب، ادعوا ربكم تضرعا خفيا انه يحب المعتدين. انت تنادي ملك الملوك الواحد القهار، ينبغي ان تخشى وان تتأدب وان تسكن، وانا يعني لا تتكلف حتى البكاء، انما ان غلبك فالحمد لله فقد بكى الله عليه وسلم وبكى الصحابه. في سؤال يا شيخ عايب، بعض هذا حديثنا الى الائمه، لكن حديثنا الى عامه الناس، يعني انا اذكر احد الائمه صليت معه في رمضان من رمضانات فنصحته، لأنه الحقيقة بالغ في الدعاء يعني تجاوز نصف ساعة، فقلت له يا أخي أولا عندك أخطاء في اللغة، وأنا أعتقد أن هذه تفسد عليك الموضوع، ثانيا يعني الحقيقة أدعي مثل ما قلت أنت الأدعية المبالغ فيها. فالرجل استجاب لي جزاه الله خير. اليوم الثاني كان دعاء، قلت له لا أدعي المأثورة ترى فيها البركة، فكان دعاء جميل. اليوم الثاني، اليوم الثالث وجئت به بعد ذلك اليوم يعود إلى الدعاء الأول، فلما انتهى من الصلاة كلمته قلت يا أخي أنت البارح دعوت دعاء والله كان جميل، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء من القرآن. فقال لي زوجتي تصلي مع النساء، فقلنا لها كيف زوجك يترك ذاك الدعاء اللي كنا نبكي معه فيه وكذا، فالحقيقة اضطريت أن أرجع إلى هذا. فحبذا لو وجهت كلمة إلى عامة المسلمين، إلى النساء إلى الرجال الذين يعتقدون أن الإمام الذي يسجع في الدعاء ويطيل هو الذي يسير على الطريق الصحيح. تذكرتني يا أبا أسامة بكلام الجندي في هذا الباب في الحمق والمغفلين في أبيتهم، يقول رجل سافر أحمق إلى بلد قريب فبدأ يدعونا، قال ما يحتاج مكان قريب يعني ما يحتاج دعاء. قالوا بعض ولو أحمق قام يدعو كان عنده حمار مريض فمرض حماره، وابن جوزي إمام معتبر في هذا الباب، لكن أهل العلم يقول قصص ولو كان فيها سهل لأن فيها رسائل وفيها أثر عند الناس. قال فقام يدعو إن شاف الله حماره، فثم نذر لله إن شاف الله الحمار المسوس 7 أيام، فشاف الله فصام 7 أيام فلم صفي الحمار، فصام 7 أيام فلما انتهى من 7 مات الحمار. قال والله إني أحتسبها من رمضان، أحتسب 7، فلما أتى رمضان غضب، فأتى رمضان فصام 23، قال هذه 7 على الحمار مو الحمار. فيذكر في هذا يقول إن فيهم من الحمق، حتى ذكر يقول من دعاهم بعضهم يقول يا دهر الدهارين، ويقول يا ربي إن كان ما تجبني فأخبرني بعلامها، عارف إنك ما أجبتني.

وهذا يعني الإشراط في العبارة وأنا على عهدك وعدك ثم قال ما استطعت. فإن العبد مكلف بما استطاع وقد لا يستطيع قد يعني يغير أو أنه يوهن أو أنه يضغط ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. فإن ما استعاذ به ما هو من السيئات ومن ثمار السيئات الوخيمة. فإن العبد وما يتألى من نفسه من شر ما صنعت وأبونك بنعمتك علي وأبو بذنبي. فإنه يعود الإنسان بنظرين: بنعمة من الله وذنب من العبد. والذي يقول في كتاب الزهد لأحمد يقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم عجبا لك من آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، فمن الذنب ومنه المغفرة ومنه النعمة سبحانه. فانظر كيف قرر هذا كان سيد الاستغفار. سيد الاستغفار. فقصدي أن هناك يا أخي من البلاغة أقول لإخواني طلبة العلم والأئمة والخطباء: لماذا ما نكتفي بهذه الأدعية المأثورة المشرقة الفصيحة البليغة المأثورة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ونترك تكلفاتنا وتشقيقات العبارات بالنفس الحقيقة والتطور يا أخي والتكلف والإصرار على المسلمين. يقول أبو الحسن الندوي، هذا لعله هو ما سنختم بهذا اللقاء بعد الله الوقت انتهى، يقول أبو الحسن الندوي: إني لأعجب كيف يغفل أدباء العرب عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البلاغة والبيان. بارك الله فيك أبا عبد الله. شكرا لكم إخوة المشاهدين، سنلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.